الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل للمرأة أجر العمل الذي ذكر في حديث من جلس في مصلاه بعد الفجر حتى الشروق أم لا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وبناء على تقرير هذه القاعدة، فإن المرأة إذا صلت في بيتها وجلست في مصلاها الذي صلت فيه تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي بعد طلوعها وارتفاعها قيد رمح ركعتين، فإننا نرجو أن يثبت لها نفس الأجر الذي يثبت للرجال في بقائهم في المسجد، لأن المقصود ليس المسجدية على وجه الخصوص، وإنما المقصود أن يملأ الإنسان هذا الوقت بذكر الله عز وجل. فإذا صلى الإنسان الفجر وجلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين فيثبت له ذلك الأجر إن شاء الله. وإذا صلت المرأة في بيتها وجلست على سجادتها تذكر الله عز وجل في مصلاها حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين فيثبت لها ذلك الأجر، إذ الأصل في التشريع العموم، والأصل عدم الخصائص إلا بدليل، والله أعلم.